في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. ولو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا، ومن روقها تسمع الصم، ولو أن ركبا يمم ترب أرضها، وفي الركب ملسوع لما ضره السم، ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم، وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللوى ذلك الرقم. تهذب أخلاق الندامة فيهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم، ويكرم من لا تعرف الجود كفه، ويحلم عند الغيظ من لا له حلم. ولو نال فدم القوم لثم في دامها لأكسبه معنى شمائلها اللثم. يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير، أجل عندي بأوصافها علم. صفاء ولا ماء، ولطف ولا هوى، ونور ولا نار، وروح ولا جسم. تقدم كل الكائنات وجودها قديما، ولا شكل هناك ولا رسم. وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم. بها اتصلت روحي بحيث تمازج اتحادا، ولا جرم تخلله جرم. فنفس ولا خمر، وآدم لي أب، وخمر ولا نفس، ولي كرمها أم. ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني، والمعاني بها تسمو. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، ودعاء لبيب الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.